الحمد لله، واقم من اتقاه، وهاد لمن استهداه، ومستجيب لمن دعاه، لا مانع لما اعطاه، ولا راد لما قضاه، ولا مضل لمن هداه، ولا هادي لمن اغواه. بقدرته المطلقه انشا الكون وسواه، وبحكمته البالغه دبر الامر وامضاه، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ولا معبود بحق سواه. الطير سبحه، والوحش مجده، والموت كبره، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى أن محمدًا عبد الله ورسوله، ومصطفاه وخليله، خير البرية وأزكاها، وأبرها وأتقاها، وأشرفها وأعلاها، وأطهرها وأبقاها، وأصدقها وأوفاها، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين، وسلم تسليما كثيرًا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله ما استطعتم، واستدركوا بالتوبة ما أضعتم، وبادروا بالأعمال الصالحة ما فرطتم. من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن عمل لدينه يسر الله له أمر دنياه، ومن أحسن فيما بينه وبين الله أحسن الله فيما بينه وبين الناس. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، وقف على طالعة الطريق يرفع لافتة الخطر، يحذر العابرين من خطر كامل أمامهم، فما يمر به عابر إلا شكره، ولا يأتي عليه سائر إلا بالغ في الثناء عليه. وكذا القلوب تجمع على محبة من يسعى في حمايتها من المخاطر، ويجتهد في وقايتها من المهالك. ولا أعز على المؤمن من إيمانه، ولا أكرم عليه من دينه ضرر يصيب الدين يعني خسارة الآخرة. ومحمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا، ينذر العالمين كل شر، ويحذرهم كل خطر، يأمرهم بالمعروف الذي به يدركون رحمة الله، وينهاهم عن المنكر الذي يؤدي بهم إلى سخط الله، ينذر أسباب الضلال، ويحذر دروب الضرر. وفي موقف من مواقف الرسالة التي قام فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا ومنذرا، قال أسامة بن زيد رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. تحذير وإنذار يوجب اليقظة والحذر من فتنة وقوعها خطير وشرها مستطير. فتنة النساء، إن فتنة النساء فتن العقول، كالذي من يقوم في القوم شهما، قوله صائم ورأي سديد، مسه بالله بالغرام مس للهوى فيه وكر شديد، جرد العقل من سموم المعاني، ورمى القلب في شراك شديد. فتنة النساء توهن الإيمان وتضعف القلب، وتسلب العقل وتولد المهالك. في النساء فتنة يمتحن فيها إيمان الرجل، ويبتلى بها صبره وتقواه، وقلما استهان رجل بهذه الفتنة إلا اصطلى بنارها، وقلما استخف رجل بهذه الفتنة إلا انقلب كاسف الإيمان موفورا بالأوزار. ليس تنطعا ولا غلوا أن تشهر أمام هذه الفتنة كل عبارات الخطر، ويستنفر أمامها كل دعاة التحذير، فنصوص القرآن والسنة يسخران بذلك. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة أما بعد، فاتقوا الله لعلكم ترحمون أيها المسلمون. وحينما تشتد فتنة النساء في زمن وتتضاعف، فتعرض للرجل في كل موقف وفي كل حين، في الواقع وفي التقنية وفي الطريق وفي العمل، يظل المؤمن منها على وجل، يخشى على دينه ويحافظ على إيمانه، يستعين بالله كثيرا وإليه يلجأ ويفزع. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرفني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. وإن فتنة جاءت نصوص الشريعة بأبلغ معاني التحذير منها، سيسأل عن إبكائها وإشاعتها كل من كان له سبب، سيسأل عن هذه الفتنة أمام رب العالمين، يوم القيامة. ولي لم يحب نساءه بعنايته وحسن تربيته، فاستهل بالحجاب وجعلنه علما للفتنة والزينة. يخرج من بيوتهن متى شئن وكيف شئن وإلى أي مكان شئن وعلى أي هيئة شئن، دون أن يكون للولي فيهن تقويم وتصويب وتربية وتأديب. وستسأل عن هذه الفتنة أمام رب العالمين، فتاة خالفت أمر ربها فخرجت متبرجة تتباهى بزينتها، تخالط الرجال وتخاطبهم وتستعرض أمامهم زينتها وتخضع بالقول لهم. تسأل عن كل فتنة في القلوب زرعتها، وتحاسب عن كل نظرة إليها استذنبتها. وسيسأل كل رجل عن ظرف في الحرام أطاله، ونظرة للفتنة أمعنها. قال جرير رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، فقال: اصرف بصرك. يسأل المرء عن جهاز يقلبه بين يديه، لا يستحضر وقتها مراقبة الله له، ولا يستشعر اطلاع الله عليه، فلا يتورع عن استعراض صور للحياة الخادشة، ولا يتنزه عن مشاهدة مشاهد للشهوات المثيرة. وليسألن أمام الله أقوام أنجزوا لهذه الفتنة نيرانها، كاتب وما في الفتنة بكلمة، ومغرد وما فيها بصورة، وتاجر هيأ للفتنة أجواءها، ومفتون تولى كبر الترويج لها. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن أوجب ما يجب على المجتمع أن تتضافر منه الجهود في وأد بواعث هذه الفتنة وقطع أسباب إشاعتها، وتتآزر القوى في تحصيل الشباب والفتيات بإعانتهم على المبادرة إلى الزواج. فإن أصوات النشاز تزين للشباب والفتيات العيش في بعد عن الزواج، ترسم لهم من الزواج عبئا ثقيلا ومسؤولية مؤلمة وحياة معقدة، خلافا لما أمر الله ورسوله به. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباعة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصبر، فإنه له وجاء. ورب العالمين في محكم التنزيل قد قال: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. اللهم احفظ علينا ديننا وقلوبنا وشبابنا وفتياتنا. ثم صلوا وسلموا على من امركم ربكم بالصلاه والسلام عليه. فقال عز من قائل: ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الائمه المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الال والصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفق ولي أمرنا لكل خير، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم اغفر لأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات.